إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، جرى الحديث قبل جمعتين من الآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان نبي الرحمة وداعية سلام حقا، وأشرنا فيما أشرنا إليه حجم الظلم الذي مارسه الأعداء حينما وصموا نبينا صلى الله عليه وسلم بالتطرف والعنف والإرهاب، وألصقوا هذا بديننا، ومن ثم انتقل إلى أتباع هذا الدين. كان حديثاً مطولاً، وبينا من هو الإرهابي ومن هو المتطرف ومن الذي مارس العنف. وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين لهذا الإنسان الذي قال الرب جل وعز عنه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن بني آدم أنت أيها المسلم، ومن أعظم ما كرمت به أنك حظيت بهذا الإسلام، تشعر بإيمان في قلبك تتلذذ به، وتشعر معه براحة واطمئنان وأمن وأمان. وحينما ارتبطت بهذا الإسلام ارتبطت بأن تستجيب لأوامره ونواهيه، وأن تطبق شرعه في خاصة نفسك، وتراك راضياً مستسلماً مقبلاً غير مدبر، وأنت تطبق هذا الإسلام في خاصة نفسك ويطبق على مجتمع تعيش فيه، استجابة لأمر الرب جل وعز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا، إذا قضى الله ورسوله أمرا، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم أحبتي، من تكريم الرب جل وعز لنا أننا ننعم بهذه الشريعة وبتطبيقها، وهكذا مضينا مع شريعتنا الغراء لنعيش الكرامة في أعلى صورها. الأمن في حقيقته يرتبط بالإيمان، والسلام في جوهره يرتبط بالإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما أعظم هذا الدين أحبتي، وما أعظم هذا الإسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة كان يعيش حالة سلام مع نفسه ومع أصحابه، وكان يغذي أمته بتلك الدعوات التي تمنعك من أن تعتدي على الغير. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كانت هذه العبارات عبارات غلفت بالرقة والموعظة الحسنة، إلا أننا نجد من المسلمين من تراه لا يستجيب لمثل هذه الدعوات، وتراه متمرداً رافضاً معتدياً. ولذا جاء ما يعرف أحبتي بالحدود، بإقامة الحدود على هذه النوعية المعتدية في أي صورة من الصور المتعددة التي تراها في مجتمع تعيش فيه. هناك ضرورات خمس لا بد أن ينتبه لها: الدين، العقل، النفس، العرض، المال. إذا لم تستطع أن تحافظ على واحد منها، عند ذلك سيتضعضع الأمر ويتزعزع، لا تستطيع أن تعيش حالة أمان، حالة استقرار. ولذا جاءت الحدود لتضبط هذه الأمور. جاء أو شرع الله عز وجل حد الردة حماية لحرمة الدين. لو لم يكن هذا الحد موجوداً لوجدت الاعتداء على الشريعة، وأنت تراه وتشاهده في بعض البلدان، كيف يسخرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعتدون على ثوابت الدين، وهذا تراه في قوم يزعمون أنهم ينتسبون للإسلام. وشرع الله حد الخمر حماية لحرمة العقل، وشرع حد القصاص في النفس والأطراف حماية لحرمة النفس، وشرع حد الزنا وحد القذف حماية لحرمة العرض، وشرع حد السرقة حماية لحرمة المال. إذن لو تركت هذه الأمور بلا حدود، كيف سيكون الوضع؟ لو لم تكن هذه الحدود حاضرة، كيف سيكون الوضع؟ هل يمكنك أن تأمن أن تسير في الطرقات بأمان؟ هل يمكنك أن تترك بيتك بلا حراسة؟ هل يمكنك أن تسمح للناس أن ينالوا من عرضك وأن يتحدثوا عنك وأنت البريء؟ إن لم تكن هذه الحدود حاضرة، إذا جاءت هذه الحدود لتضبط هذه الأمور. وكل هذا استجابة لأمر ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وفي آية أخرى وتعجب من هذا السياق: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة، أيعقل أن القصاص حياة؟ نعم حياة. حينما يفكر أحدهم أن يقدم على جريمة، على جريمة قتل، فيفكر مليا ما الذي سيناله من عقوبة؟ أنك ستقتل، عند ذلك سيحجم. ففيها حياة، فيها حياة هذه المعاني وهذه الحدود، لأن الذين أصيبت قلوبهم بمقتل ذويهم حينما قتلوا ظلما، فيأتي القصاص ليعيد لهم الحياة ويمنع عنهم ما يعرف بالثأر، فيكون حياة، ويكون حياة أيضا في المجتمع كله حينما تطبق هذه المعاني وهذه الحدود وهذه التشريعات، فيعيش المجتمع حالة استقرار. الله عز وجل ذكر في الكتاب بعد أن ذكر قصة ابني آدم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم أحبتي، وانظر إلى هذا المعنى والذي تجد حديثا يتواءم معه ويتوافق في جزئية فيما أخرجه ابن ماجه وابن حبان. يقول عليه الصلاة والسلام: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحاً. 40 صباحاً. وقد حسنوا بعض أهل العلم هذا الحديث بشواهده وطرقه. تأمل معي، حينما يقام حد واحد فقط هو أفضل من أن تمطر هذه الأرض 40 يوماً. معنى هذا أنك حينما تمطر ستنعم بالربيع وبالأجواء الجميلة، لأن يقام حد أفضل من هذا. وهذا الذي يتواءم مع الآية، فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا أمر مهم أيها الأحبة، تراه في المجتمعات المحافظة والمترابطة والمتآخية والتي تمضي بهدوء أن ترى مثل هذه الحدود تقام. إننا لا نستطيع أحبتي أن نسيطر على الناس جميعا، ولا تستطيع أن تجعلهم يمضوا على سيرة نبيهم فيما دعاهم إليه من أن يلتزموا بأخلاق وقيمة وسلوكيات قويمة وأخلاق رائعة وعدم الاعتداء على الخير. ستجد أناسا يرفضون كل هذا، فلا بد أن تأتي هذه الحدود. ولذا أحبتي لا نمارس دور القضاء أحيانا، نرى في بعض مجالسنا أننا نمارس أحيانا دور القاضي، فالأمر لا يؤخذ اعتباطا. بمعنى ترى أو تسمع البعض يقول لما قتل هذا ولما لم يقتل ذاك، فترى مجالس قضاء قد عقدت في تلك التجمعات التي لا تحظى بذلك العلم والمعرفة. مجالس القضاء أحبتي تقوم على الشهود والبينات، لا على التخمينات والحدس، ولا على العاطفة والحماسة. لأن بعضنا قد تقوده عاطفته، حماسه، تخمينه، فيبدي انتعاضا واعتراضا، وقد يقدم رأيا، لكن مثل هذه الأمور لا تؤخذ بهذه الصورة. وهذا رأيناه في الأحداث التي جرت مؤخرا. لا تظن أن هذه الأحكام جرت هكذا اعتباطا، إنما مرت على عدد كبير من القضاة يتقون الرب جل وعز فيما نحسبه، وينظرون في الأمر ويتأملون، ويتابعون البينات، ويسمعون للشهود، فيخرجون بمثل هذه القرارات. فطالما أن الإنسان أحبتي قد أرضى ربه وارتبط بشريعته، لا يكترث ولا يهتم بما يسمع هنا أو هناك. لماذا أقول هذا أحبتي؟ نحن نرى هذه الأيام ونسمع الهجمات الشرسة المتوالية على ما جرى من تطبيق لحد الحرابة والتعزيرات وما إلى ذلك، وتسمع هذا الصوت بصوت عال من الغضب ومن الشر. من أعجب ما وجدت حينما تتابع الإعلام الخارجي، وهذا ما دفعنا أن نتحدث قبل جمعتين عن هذا الأمر، أنهم يصفوننا بالإرهاب والتطرف وأننا داعمون له. وتقرأ هذا في كل صحيفة وتسمعه في كل وسيلة إعلام، أننا ندعم التطرف والعنف والإرهاب، وأن بلادنا قد تولت كبر هذا. لتتفاجأ بعد ذلك، بعدما طبقت هذه الحدود، بدأوا يتحدثون عن حقوق الإنسان الضائعة، عن حقوق الإنسان الضائعة في بلادنا. فتعجب من هذا الذي يقولونه، لا هذا أرضاهم ولا ذاك أرضاهم، وصمتمون بالإرهاب والتطرف ومساندة العنف. فلما طبقت الحدود على من تصفونهم أنتم أيضا بالتطرف وبالعنف، أبديتم نوعا من الامتعاض والرفض على أنكم لا تراعون حقوق الإنسان. وهذا مصداق لقول الرب جل وعز، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضوا مهما فعلنا ومهما قلنا. لذا نحن لا نلتفت إليهم، إنما نرضي الرب جل وعز سبحانه وتعالى. وهذا الذي يهمنا، كم أشرنا مرات ومرات أن القيادات السياسية حينما ترتبط بشعبها وقد ارتبطت قبل ذلك بدينها وإسلامها لا تلتفت ولا تكترث لما يقال هنا أو هناك. فدائما تجد أن القيادات السياسية إنما تراهن على شعبها وعلى اللحمة وعلى التعاضد وعلى التآخي وعلى الترابط، وأن لا يسمح لمن يحاول أن يضعضع وأن يزعزع مثل هذا التآلف ومثل هذا التآخي والترابط. فالغرب لن يؤثر علينا، والشرط لن يكون له ذلك الحضور ما لم يجد إنسانا في الداخل يفتح له الأبواب ويشرعها مرحبا به. ولذا طالما أن هناك لحمة وترابط فلا يلتفت لهؤلاء. نعم ستسمع ضجيجا، ستسمع نحيبا، سترى كربلائيات وستسمع عويلا، لا تهتم ولا تكترث، لأنك مهما فعلت ومهما قمت ومهما أبديت فلن يرضوا عنك أبدا، وهذا لاحظناه وشاهدناه. ما أجمل أحبتي أن نرتبط بشريعتنا وأن نرتبط بإسلامنا وأن نرى هذه الحدود تقام على من يعتدي، على العقل، على الدين، على النفس، على العرض، على المال. عند ذلك ستشعر أنك تعيش في مجتمع لا تنتشر فيه مثل هذه الأمور. إذا رأوا من يفكر أن يعتدي وأن يمارس تطرفاً واعتداءً وإرهاباً وتفجيراً سراه يفكر ألف مرة قبل أن نقدم على مثل هذه الأمور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.